حضرتك، انا جاي ابلغ عن جرائم قتل. جرائم؟ يعني مش جريمة واحدة؟ لا يا فندم، دول 4 جرائم قتل. تمام، انا هفتح المحضر واكتب بلاغك. الاول اسمك ايه؟ عزيز ابراهيم السماك. السن ايه؟ 50 سنة. شغال ايه؟ انا كنت مسافر من حوالي 20 سنة ولسه واصل. الحمد لله بالسلام. كنت مسافر في اي بلد؟ فرنسا. بلاغك بخصوص ايه؟ جاي ابلغ عن اختي رباب، هي قتلت جوزها وابنها وبنتها، وكمان شاكك انها قتلت اخويا. اول لما قال لي الكلام ده جالي احساس انه بلاغ كيدي، وعلشان كده فضلت اسمعه وما روحتش ابلغ حضرة الضابط زي الاجراء المعتاد عندنا في القسم. وجهت سؤالي للقسم عزيز وقلت له: عرفت منين انها قتلت كل دول وانت كنت مسافر؟ اخويا سمير كان بيتصل بيا دايما وحكالي كل الجرايم اللي اختي رباب عملتها، وقال لي انها قتلت جوزها وابنها وبنتها، وكمان دفنتهم في جراش البيت بتاعها. واخوك عارف ازاي؟ علشان كانت بتطلب منه يساعدها في دفن الجثث. كلام عزيز كان يخوف، ورغم اني كنت فاكر ان بلاغه كايدي مش اكتر، بس لقيت عنده اجابة لكل سؤال، وكان باين انه بيرد من غير تفكير، يعني مش حافظ كلامه وبيقوله. وهنا ابتديت احس انه بلاغه حقيقي ومش كايدي، وكملت اسئلتي ليه وقلت له: اخر مرة كلمت اخوك كان امتى؟ من حوالي سنة. يعني اخوك مختفي من سنة وجاي تبلغ دلوقتي؟ زي ما قلت لك انا كنت مسافر وحياتي كلها في فرنسا، وهجرت لفرنسا انا ومراتي وعيالي، وكان اخويا سمير كل فترة بيكلمني، وفضل فترة طويلة اوي ما اتصلش بيا، ولما كنت بتصل بيه بلاقي تليفونه مقفول. في البداية افتكرت ان تليفونه اتسرق او رقمه اتغير مثلا، بس حتى لو ده حصل اكيد هو كان هيتصرف ويحاول يتصل بيا من اي رقم تاني، ولكن ده ما حصلش وزود الشكوك جوايا. وفي اقرب فرصة قدرت ان انزل اجازة ورحت البيت سمير وسألت عليه مراته، وساعتها هي قالتلي ان هو متغيب من سنة، وقالت انها عاملة بلاغ تغيب عنه، بس انا متأكد ان اختي رباب هي السبب في اختفائه، وكمان عندي احساس انها قتلته زي ما قتلت باقي اسرتها قبل كده. طيب انت روحت سألتها عنه؟ لا طبعا، هروح ازاي؟ انا مستحيل اروح لها برجلي، اكيد لو رحت لها هتقتلنا انا كمان علشان تداري على جرائمها. انا طلعت من عند بيت اخويا عليكم هنا في القسم علشان ابلغ. انت بتقول ان اختك قتلت جوزها وعيالها، طيب تعرف التفاصيل؟ لا معرفش، سمير ما حكاش اي تفاصيل عن جرائم القتل، هو بس عرفني ان اختنا قتلتهم. طيب قول لي ايه اللي قالهولك سمير بالظبط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من اعداد او كتابة ياسر عودة، ومونتاج وصورة غلاف واداء صوتي العبد لله. بطلب من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجاء الاعجاب بالفيديو، ويلا بينا نكمل احداث القصة. اللي قاله سمير كان من حوالي 9 سنين لما كلمته، وكان متوتر قوي وخايف، وساعتها سألته: مالك يا سمير؟ عمال تلالا في الكلام كده ليه؟ وتقولي انك خايف، وعمال تقولي عاوز تسيب البلد، ايه المصيبة اللي انت نيلتها؟ انا عارفك كويس يا سمير، ما بتبقاش ملقلق كده الا لما بتبقى عامل مصيبة. هي فعلا مصيبة يا عزيز، واختك رباب ورطتني في مصيبة كبيرة اوي. مصيبة ايه دي؟ اتكلم. رباب قتلت جوزها حسين. اتصدمت وقتها بالكلام اللي سمعته من سمير، ما كنتش اتخيل ان الورطة اللي وقع فيها وصلت للقتل. لا ومش بس هو، دي كمان رباب مشتركة معاه، وساعتها انفعلت عليه واتعصبت، وانا بقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ مليون مرة نبهتك تبعد عن رباب، هي مش هتسيبك إلا لو ودتك في داهية، وهو اللي كنت بحذرك منه حصل، وصلت للقتل يا سمير. غصب عني أنا لقيتها بتتصل بيا وطلبت مني أروح لها بسرعة، وساعتها قلقت أوي ورحت، بس كنت متوقع إنها اتخانقت مع جوزها مثلا، أصلها كانت بتقول إنه رجع من السفر متغير شويتين، بس لما رحت اتصدمت إنها قتلاه وطالبة مني أساعدها نتخلص من جثة جوزها وندفنها، وطبعا أنا رفضت وزعقت معاها وقلت لها ما تورطنيش في اللي هي عملته، بس هي فضلت تترجاني ان اساعدها باي شكل. ولما صممت على رايي ساعتها لقيتها بتقولي ان انا لو ما ساعدتهاش والشرطه اكتشفت الجريمه وقبضت عليها ساعتها هتعترف عليا ان انا شاركتها في الجريمه. لما قال لي الكلام ده ما استغربتش كتير، اصل انا كنت عارف رباب كويس، ورغم انها اختي بس ممكن اقولك انها شطانة حقيقية تقدر تبرر لنفسها ولغرضها اي حاجة غلط هي عاوزة تعملها. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ دفنوا الجثة دي فين؟ لما حاول سمير يقولي على المكان اللي دفنوا فيه جثة حسين جوز رباب انا رفضت اسمعه، وقلت له ما تقوليش على اي تفاصيل يا سمير، ما تورطنيش معاكم، انا ماليش دعوة باللي انتوا عملتوه. وساعتها منعته انه يقول لي اي حاجة، لا عرفت فين دفنوا الجثة ولا حتى التفاصيل اللي حصلت بين رباب وجوزها حسين. وفضلت بعدها الفترة طويلة اوي ما حاولتش اتواصل مع سمير، كنت متضايق من اللي عمله في نفسه، لكن بعدها لما اتصل بي اكتر من مرة وقتها قررت ارجع اتكلم معاه، وقتها ما اتكلمناش عن حسين، بس لقيته بيقول لي خبر صدمني للمرة التانية، اللي انا ما كنتش عارف ان اختنا رباب شيطانة قوي كده، اللي عملته في بنتها نانسي خلانا خاف منها اكتر واكتر. ليه؟ مالها نانسي؟ حصل لها ايه؟ ماتت. انت بتقول ايه؟ امتى حصل ده؟ بعد موت حسين ابوها بفترة ماتت نانسي، ومش دي المشكلة. يعني موتها مش مشكلة؟ هما ليه المشكلة من وجهة نظرك؟ المشكلة في الحقيقة لما اعترفت لي رباب ان هي اللي قتلت بنتها نانسي. كلامه كان صعقة بالنسبة لي، وبصراحة كان نفسي اسأله عن تفاصيل، لكن مسكت نفسي وما حاولتش ان اسأله على اي تفاصيل علشان ما ورطش نفسي في اللي بيحصل بين رباب وسمير. ساعتها انا قطعت عزيز عن الكلام وقلت له يعني انت كل اللي يهمك نفسك وبس، ازاي تعرف ان اختك متورطة في جريمتين وما حاولتش حتى تعرف السبب ايه؟ الاجابة بسيطة، انا ورباب مش اخوات شقايق، انا وسمير بس اللي شقايق، وكمان رباب كانت نسخة من امها، ولو تعرف امها عملت ايه مستحيل تقولي اهتم برباب ابدا. مهما اللي حصل بينكم او اللي عملته امها فيكم، حتى دي اختك، حتى لو مش شقيقة كنت ممكن تحاول تفهم اللي بيحصل وتشوف ايه سبب اللي بتعمله رباب، او على الاقل لو هي مذنبة فعلا تحاول تنزل البلد زي ما انت نزلت كده وتبلغ عنها، على الاقل كنت حميت اخوك سمير، واظن ان ده شقيقك زي ما بتقول. انا ما كنتش عايز افتكر اللي حصل، بس انا هقولك اللي حصل من زمان قوي من ام رباب، وعلشان تفهم سبب كرهي ليها ورفضي ان تربطني اي علاقة بيها خالص. انا فاكر اللي حصل كويس قوي لما كانت امي لسه عايشة، وكنت عايش انا واخويا سمير مع امنا وابونا في احسن حال، وفجأة الدنيا تقلبت لما ظهرت حسنية، كانت ست عادية قوي جات المدينة اللي كنا ساكنين فيها، وكان ابويا شيخ مسجد، كان موظف وقدم على معاش مبكر واتفرغ للمسجد والخدمة المسجد، وكانت بتجيله حسنية علشان بتاخد راتب شهري، علشان على حسب كلامها يتيمة وملهاش اي دخل، وكان المسجد اللي والدي بيخدمه بيطلع فلوس شهرية للي زي حسنية، ولما شافت والدي وحست انه مرتاح ماديا ساعتها قررت انها تاخده من بيته وعياله، ولكن في البداية اتصدمت لما لقيته راجل محترم وما تجاوبش ليها. كانت بتحاول توقعه في شباكها ومعرفتش، وكانت لسه صغيرة في السن، وكان ابويا بيعاملها زي بنته. بس هي ما كانش عاجبها الحال ده، واللي ما قدرتش تاخده بالحيلة خدته بالشعوازة، وده اللي حصل. واول حاجة عملتها انها راحت لواحدة ست تعرفها، عملت لها عمل تمرض بيه امي. وفعلا ممر الشهرين الا امي كانت ملازمة السرير، وساعتها رباب كانت بتروح لابويا وتسأله لو في حد محتاج واحدة تساعدهم في شغل البيت. وطبعا ابويا فكر انه يجيبها تساعد في شغل البيت، خصوصا ان امي بقت مريضة، ومهما وديناها لدكاترة ما كانتش بتتحسن. ودخلت حسنية بيتنا، ومن ساعة لما دخلته ودخل معاها الشر، كانت بتتعمد تحاول توقع ابويا، بس هو كان شيخ جامع ومعرفتش. وساعتها استخدمت الشعوذة لتاني مرة، وبالسحر بس قدرت توقع ابويا في شباكها فعلا. وابتدينا نشوف تصرفات صعبة منه، طول الوقت بقى يتخانق مع امي وبيعايرها بمرضها، وكمان كان بيقولها هتجوز عليكي واجيب لك واحدة معاكي في البيت. وفعلا بعديها بشهر واحد لقيناه متجوز حسنية وجابها معانا في نفس البيت، اتجوزها في الشقة اللي كان بنهالي ومجهزهالي. كان دايما بيقول لي هجهز لك شقتك علشان لما تكبر تتجوز فيها، بس الكلام ده طبعا قبل ما تظهر حسنية في حياتنا. وخدت مننا كل حاجة، ومش بس خدت ابونا مننا، دي كمان خدت امنا. اصلها من بعد الجواز بقى كل همها ازاي تغيظ امي وتزود مرضها. كانت بتنزل عندنا في الشقة بتاعتنا وتتعمد تقول لامي كلام ممكن يضايق اي واحدة على جوزها، بتحكي لها ازاي ابويا مهتم بيها ومدلعها وبيعاملها احسن معاملة، وكمان بتوريها الهدايا الذهب اللي كان ابونا بيجيبها لها. وفضلت تعمل كده في امي وتفرسها لغاية لما المرض زاد عليها وظهر عندها امراض كتير، وكانت النهاية انها جات لها جلطة خلصت عليها، ماتت امي. وما سكتتش حسنية على كده، من بعد ما خلصت على امي ابتدت تكره ابونا فيا انا وسمير، وكانت بتقول عليا حاجات مستحيلة افكر ان اعملها. قالت اني حاولت اعتدي عليها، وكمان قالت اني قلت لها لما ابويا يموت هطردها برا البيت كله، وكانت بتعمل كده عشان تخلي ابويا يكتب لها البيت كله. وفعلا هو ده اللي حصل، وزادت المشاكل بيننا وبين ابونا، خصوصا لما حملت حسنية وخلفت بنت وسمتها رباب. وساعتها عرفت ان ما بقاش لينا مكان في بيت ابونا، وكنت اتخرجت من الجامعة وخدت اخويا ورحنا نعيش في بيت خالي، كان احن علينا من ابونا، وتقطعت علاقتنا بابونا لغاية لما سمعنا خبر عنه بعد كده انه جات له جلطة، وتقال كلام كتير اوي. وعرفنا في الاخر ان الجلطة دي كانت بسبب ان ابونا شاف راجل غريب في بيته مع حسنية مراته على سريره، وساعتها ما استحملش اللي شافه وقع على الارض وقتها، وما استمرش كتير في تعبه وحصل امي بعدها. وطبعا ما كانش لينا اي ورث. ومرت السنين واتخرجت واشتغلت، واحوالي انا واخويا اتحسنت، وما كناش نعرف اي حاجة عن حسنية وبنتها رباب. وبعد كام سنة لقينا رباب ظهرت في حياتنا تاني، كنت ساعتها متجوز ومخلف، وحتى سمير كان متجوز، وكانت رباب كبرت وجايلها عريس. وعرفنا ان حسنية ماتت بسبب مرض غريب بعد ما اتشلت، ولما جت رباب كانت جاية عشان تطلب مننا نقف معاها في فرحها، وما كنتش مرتاح لكلامها الناعم ورفضت ان اروح الفرح ده. اما سمير فكان حاجة تاني، كان بيقول ان رباب اختنا وملهاش ذنب في اللي امها عملته، وحاولت انصحه كتير انه لازم يبعد عنها، وكنت وقتها بحضر نفسي علشان أسافر. الموضوع خد وقت معايا، وبعد ما حضر سمير فرح رباب علاقته بيها زادت قوي، وبقى دايما على اتصال بيها، وسافرت لفرنسا وعشت هناك، وكنت على اتصال بسمير وبعرف أخباره، وكانت كل حاجة تمام لغاية لما هو اختفى. لما سمعت حكاية عزيز مع مرات أبوه وأخته طبعا عذرته، وفهمت هو ليه بيكره أخته، وطبعا ده بسبب كرهه لأمها واللي عملته فيهم. خدت من عزيز بيانات أخته عشان أكشف عليها، ولما كشفت عليها اتصدمت، أصلكم ما تعرفوش أنا لما شفت بياناتها افتكرتها، أنا معرفهاش شخصيا بس فاكر حكاية قضية اختفاء جوزها كويس قوي. وقتها هي كانت قلبة الدنيا عليه، وحتى اتعمل عليها برنامج في التلفزيون، وهي بتطلب من أي حد يساعدها عشان تلاقي جوزها المتغيب. وخدت المعلومات دي ودخلت بيها على مكتب الضابط، وأول لما دخلت سألني فيها صلاح قصة وليها العجبة بيه، لو قلتلك تنفع تتعمل فيلم مش هتصدقني. انت داخل تقولي فوزير يا صلاح، ما تتكلم على طول وتقولي حصل ايه. جه واحد بيقدم بلاغ ضد اخته انها قتلت جوزها وبنتها وكمان ابنها، ومش بس كده وكمان اخوهم التاني، هو بيتهمها بقتل كل دول. المشكلة يا فندم انا لما دخلت اسم اخته عندنا في شبكة الداخلية ظهرت لي بياناتها. وعارف طلعت مين يا باشا؟ انا مش فاهم حاجة، انت جاي هنا تقولي فوزير؟ ما تتكلم بسرعة يا صلاح. استهدى بالله يا فندم وهفهمك، ما انت لما هتفهم ساعتها هتعذرني. ماشي يا صلاح انا سامعك، فهمني. حضرتك فاكر القضية الغريبة اللي حصلت من كام سنة عن الست اللي مشي جوزها ومش عارفة توصله، وفي اللي قال ده سافر بطريقة غير شرعية، وفي اللي قال حصلت له حادثة وفقد الذاكرة، وكان حديث السوشيال ميديا اللي طلعت في برنامج تلفزيون والناس كلها تعاطفت معاها لما كانت بتعيط على جوزها؟ ايوه افتكرتها، اظن كان اسمها رباب تقريبا صح؟ الله ينور عليك يا فندم، هي رباب دي، هي بقى نفس الست اللي جاي اخوها دلوقتي يقول ان هي اللي قتلت جوزها وابنها وبنتها كمان، ده غير اخوها التاني. ساعتها اتصدم الضابط من الكلام اللي انا قلته له، وكان عنده حق، اي حد فينا كان شاف الحوار التلفزيوني اللي عملته رباب والعياط ساعتها اللي عيطته على جوزها. دي كانت بتقول عليه شاعر يا جماعة، قالت ان ابوها وجوزها وحبيبها وعشيقها وكلام كتير قوي عن الحب والونس. وبعد كل الكلام ده اللي خلى ناس كتير تبكي من كتر كلامها، وفي الاخر تطلع هي اللي قتلاه، دي كده مش ست عادية، دي اقل حاجة ممكن نقولها عليها انها ست قادرة حقيقي. خلت البلد كلها تعيط، وفي الاخر هي اللي تطلع قتلة جوزها وكمان تموه على جريمتها، وتظهر قدام الناس كلها انها بتدور على جوزها ومش مصدقة اختفائه وعندها امل كبير انه يرجع لها. لا بصراحة القصة دي لازم تتعمل فيلم هندي كمان. المهم انا لقيت الضابط طلب مني اجيب له عزيز اخو رباب، وفعلا جبته له، وفضلت معاهم في المكتب، وصمم الضابط انه يسمع من عزيز كل حاجة يعرفها من البداية، وحكى له نفس الكلام اللي قاله لي. وكنت شايف على وش الضابط كل علامات التعجب والاستفهام، وكمل عزيز كلامه بعد ما حكى عن موت جوز رباب وبنتها نانسي، وقال بعدها رباب ما اكتفتش بموت جوزها وبنتها الصغيرة نانسي، دي كمان قتلت ابنها الكبير واللي كان اسمه مروان، واللي فهمته من سمير انها قتلت ابنها علشان شك ان ابوه ما سافرش وان امه عارفة حاجة عنه، وكمان شك في موت اخته نانسي وفعلا قتلته، وطلبت من سمير يساعدها في التخلص من جثته ودفنه هو كمان. وطبعا ما عرفتش من سمير اي تفاصيل، بس لقيت سمير منهار وبيقول لي وهو بيعيط، انا خلاص يا عزيز ما بقيتش قادر استحمل اللي انا بشوفه، انا حاسس بتأنيب ضمير هيموتني أنا كل مرة بغمض عناية فيها بلاقي حسين ومروان قدامي، ومش بس كده أنا بقيت أشوفهم وأنا صاحي وبيتكلموا معايا. فهمت وقتها أن سمير بيحصل له هلاوس بصرية، وكنت قلقان عليه قوي، بس كنت بتصل عليه باستمرار وابتدى يعتزل الناس كلها حتى أنا. كان أوقات ما يبقاش قادر يرد عليا وعلى اتصالي، وده سبب إني ما كنتش قادر أحدد لو سمير اختفى فعلا ولا هو ما بقاش عاوز يتكلم مع حد. بس لما الموضوع طول وكل الأعذار اللي في بالي انتهت، ساعتها نزلت البلد عشان أطمن عليه بنفسي بعد ما عزيز خلص كلامه ومضى على المحضر اللي مقدمه. ساعتها طلب مننا الضابط إن احنا نعمل تحريات شاملة عن رباب، ولما روحنا سألنا عليها كل الناس اللي اتعاملوا معاها ومنهم جيرانها طبعا. ساعتها التحريات اللي جمعناها عقدت القضية أكتر، أصل لقينا إن رباب سيدة محبوبة أوي من كل الناس اللي حواليها، وكل اللي جمعناه عنها إنها محترمة وعلى خلق ومتدينة كمان وفي حالها وما بتعملش مشاكل نهائي. طيب ازاي التحريات دي تتوافق مع الكلام اللي بيقوله عزيز عنها؟ كان في حاجة غلط في الموضوع، وابتدينا نشك في عزيز نفسه، وعشان كده عملنا تحرياتنا عنه وكان كل كلامه صحيح. هو لسه كان راجع من فرنسا، والمعلومات اللي وصلت لنا عن امه وعلاقتها بحسنية واللي تبقى ام رباب صحيحة، وابتدينا نفكر ازاي نوصل للحقيقة. وطلب مني الضابط اعمل تحريات على طريقة موت نانسي وكمان اختفاء مروان اخوها، واللي وصلت له ان نانسي ماتت عن طريق حالة تسمم، وده حصل لما حصلت لها حالة تسمم غريبة نتيجة اكلها لأكل ملوث من الشارع، واللي حصل ساعتها على حسب اقوال امها انها طلبت من نانسي بنتها تشتري أكل من الشارع علشان ما عندهاش وقت تعمل أكل، لأنها تروح تسأل على جوزها في مستشفى من المستشفيات. هي سمعت من شخص إنه شاف واحد شبه جوزها في المستشفى دي، فراحت على أمل إنها تلاقيه ويمكن مصاب مثلا وما قدرش يتواصل معاها. ولما رجعت رباب من مشوارها وما لقيتش جوزها في المستشفى، وبمجرد دخولها من باب البيت وفضلت تنادي على بنتها نانسي اللي ما ردتش عليها، وساعتها دخلت عليها اوضتها ولقيتها نايمة على الارض وشالتها وحاولت تفوقها، لكن هي ما فايتش واستعانت رباب بالجيران عشان يساعدوها وينقلوا معاها بنتها لأقرب مستشفى، وهناك اكتشفوا انها ماتت بسبب حالة تسمم من طعام فاسد، وده اللي كان واضح على الحالة، وكان لسه أثر الأكل في معدة الطفلة. ابتدى الشك يتملك مننا من ناحية رباب، وبعد ما جبنا تصريح من السيد وكيل النيابة رحنا بحملة كبيرة على بيت رباب علشان نفتش هناك، بس لما وصلنا كانت رباب مش موجودة في البيت واضطرينا نستناها. ولما وصلت ساعتها طلبنا منها نفتش البيت، وساعتها هي استغربت وبدأت تسألنا أسئلة كتير عن سبب التفتيش، وفي البداية محدش فينا قال لها حاجة خالص لغاية لما خلصنا التفتيش، بس للأسف التفتيش ما طلعناش منه بأي نتيجة. وساعتها استدعى الضابط رباب وخدناها معانا للإسم عشان نواجهها بالبلاغ اللي متقدم ضدها من أخوها عزيز. كنت موجود في المكتب وحضرة الضابط بيحقق مع رباب وبيحاول يوصل منها على أي معلومة توصله للحقيقة، بس هي كانت ذكية جدا وما قدرش يوصل معها لأي حاجة تدينها نهائي. كانت إجاباتها حاضرة وما فيهاش أي أخطاء، خصوصا لما واجهها ببلاغ أخوها عزيز واتهامه ليها بأنها قتلت أسرتها وأخوها. وطبعا هي أنكرت، ومش بس كده، دي قالت حضرتك كل اتهامات اخويا عزيز بطلة، وانا مش فاهمة انتوا ازاي تصدقوه، انتوا لو عملتوا تحرياتكم عليه هتعرفوا انه قعد فترة كبيرة يتعالج في مستشفى أمراض عقلية. ساعتها الضابط ما تكلمش خالص، هو كان متفاجئ من كلام رباب، أصل لو كلامها صحيح ممكن يبقى كل اللي قاله عزيز مجرد وهم وتخيلات بيحصلوله بسبب مرضه، وعلشان كده حاول يستفسر الضابط من رباب عن حقيقة الكلام اللي هي بتقوله ده، وسألها امتى دخل عزيز مستشفى امراض عقلية وكان عنده ايه بالظبط. تقدر تعمل تحرياتك او تسأله بنفسك على الحالة بتاعته. طريقة رباب كانت مستفزة جدا وكلها تحدي، بس كان لازم الضابط يتأكد من كلامها الاول قبل ما يفكر انه ياخد اي اجراء ضدها، وعلشان كده استدعى عزيز وسأله عن حقيقة دخوله مستشفى للأمراض العقلية، وساعتها هو جاوب بسؤال وقال بصراحة يا فندم أنا مش فاهم إيه العلاقة بين سؤال حضرتك وبين البلاغ اللي أنا مقدمه. جاوب يا أستاذ عزيز، إحنا بيبقى لينا نظرة تانية وبنعرف نحدد إن كان لي علاقة ولا لأ. ساعتها عزيز رد وقال أيوه أنا اتحجزت كام شهر في مستشفى للأمراض النفسية، بس اللي حصل ده من فترة كبيرة جدا لما ماتت أمي وكانت حسنية السبب في موتها. ساعتها دخلت في حالة اكتئاب شديدة والموضوع تطلب إن أدخل المستشفى، وفعلا ده حصل ودخلت المستشفى وفضلت هناك لغاية لما حالتي اتحسنت، وبعدها خرجت وكملت حياتي بشكل طبيعي. وأنا قدام حضرتك كويس جدا، وزي ما قلت لك قبل كده دخولي للمستشفى ملهوش اي علاقه بالبلاغ اللي انا مقدمه ضد رباب، وكمان كنت محتاج اقول حاجه مهمه قوي. قول انا سامعك. تفتكر حضرتك لو كلامي مش صحيح وانا مريض نفسي لغايه دلوقتي وكل اللي حكيته كان مجرد تهيؤات واوهام، تفتكر حضرتك جوز رباب وابنها واخويا اختفوا راحوا فين؟ وليه كل اللي بيختفي ليه علاقة برباب؟ حضرتك راجع اللي مكتوب في محاضر الاختفاء اللي حصلت، وساعتها هتلاقي ان بلاغي ضد رباب هو الحاجة المنطقية الوحيدة في الموضوع كله، وان اكيد رباب السبب في اختفائهم. كلام عزيز كان مقنع جدا، وبعيد بقى عن انه كان مريض نفسي او لا، اكيد اختفاء الناس اللي بينها وبين رباب علاقة سبب ومرتبط برباب، وعلشان كده الضابط اتخذ اجراء كان لازم يعمله من اول يوم، روحنا نفتش في بيت رباب. واللي حصل انه اتصل بفريق المعمل الجنائي لفحص البيت على امل نلاقي اي دليل على جريمة رباب، واللي بندور عليه هو اثر من دم اي ضحية من الضحايا الا قتلتهم رباب، وده كان اخر خيط بالنسبة لنا. لو ما طلعناش باي دليل ساعتها محدش هيقدر يوجه لرباب اي اتهام. وفعلا راح فريق المعمل الجنائي علشان يفحص بيت رباب، وده اللي حصل فعلا، وكنا مستنيين نتيجة المعمل الجنائي واللي جه بعديها بيوم كامل، ولكن النتيجة كانت مرضية اوي لما لقوا اثار لدم موجود في صالة الشقة اللي قاعدة فيها رباب. وبعد ما فحصوا الدم ده وطبقوا على كل الضحايا المختفيين لقوا انه يتطابق مع شخص واحد وهو سمير، وده من حسن الحظ رغم ان كانت في محاولات كتيرة لمحو اثر الدم بمنظفات ومطهرات كتير، بس فريق المعمل الجنائي عنده ادوات بتخليه يظهر اي اثر لاي دم حتى بعد تنظيفه، وبالدليل اللي لقيناه استخرجنا قرار من النيابة بالقبض على رباب، وابتدينا مرحلة استجوابها. والحقيقة انها كانت بتتهرب ورفضت تعترف بأي حاجة خالص، وفضلت على الموضوع ده حوالي اسبوع كامل، بس بعد كده ابتدت تنهار واعترفت بكل حاجة، وكان اعترافها مفاجأة لينا كلنا لما قالت حسين كان يستاهل كل اللي يجراله، مش هو بس، أي راجل يعمل زي ما هو عمل يبقى يستاهل يموت، وبدل المرة ألف مرة، وده اللي حصل. أول لما عرفت حسين كان بيحبني أوي، كان حبه ليا زي اللي بتشوفوه في الأفلام، وحتى لما طلب يتقدم لي ولقيت أهله اتكلموا على إني ماليش حد، لا أب ولا أم ولا حتى قرايب، ساعتها أنا رحت لغاية عزيز وسمير عشان أطلب منهم يقفوا جنبي في فرحي، وعلشان عزيز طول عمره بيكرهني أنا وأمي فرفض يجي، أما سمير بصراحة كان كويس قوي معايا وجي وحضر الفرح وبين إني ليا أهل، والدنيا مرت على خير وسلام، واتجوزت من حسين وكنت ناوي أعيش في هدوء وسلام. بس اللي حصل بعد كده ما كانش كويس خالص، وأول مشكلة ظهرت قدامنا هي الفلوس. شغل حسين ما كانش ماشي أحسن حاجة، وبعد ما خلفت منه ابني مروان الأزمة زادت أكتر، وحاولنا ندبر أمرنا بس الحياة كانت صعبة، خصوصا لما خلفنا بنتي نانسي وزادت خناقاتنا بسبب الفلوس. وبعدها جالي حسين ومعاه الحل، واللي كان ملخصه انه هيسافر يقعد بره البلد كام سنة وبعدها يرجع بفلوس كتير ويعمل مشروع ونقعد بقية حياتنا مبسوطين. وعلشان يسافر كان محتاج مني ابيع ذهبي كله علشان يقدر يسافر، وما فكرتش كتير في الموضوع ونفذت الكلام اللي قالهولي وبعت كل ذهبي واللي كنت وارثاه من امي مع الذهب اللي كان هو جايبهولي في فرحي، وكل حاجة اديتها له علشان يسافر. وفعلا سافر حسين وسابني لوحدي ربي عياله، وفضل حسين متغرب 4 سنين، وفي البداية كان بيتواصل معايا باستمرار وكنت عارفة كل حاجة بيعملها، وبعدها ابتدى ما يتكلمش معايا الا كل فين وفين، بس انا كنت بقول لنفسي عادي ايه المشكلة، يعني يمكن علشان مش فاضي وبيحاول يجتهد علشان يجمع فلوس ويرجع البلد بسرعة، وكنت بلتمس له الأعذار زي ما بيقولوا. ومرت 4 سنين ولقيت حسين رجع، وساعتها كنت فرحانة قوي. حضرتك لو شفت الطريقة اللي استقبلته بيها هتعرف قد ايه كان وحشني، ولما قعدنا حسيت انه متغير. حضرتك تخيل لو واحد متغيب عن مراته 4 سنين اكيد هيكون مشتاق لها، واول حاجة هيفكر فيها هي العلاقة الزوجية. اما حسين فقعد بعد رجوعه لمدة 2 يومين وما طلبش اي علاقة زوجية، وساعتها انا سألته ان كنت وحشاه ولقيته بيرد عليا ببرود وقال لي وحشتيني، بس طبعا انا ما صدقتهوش وقلت له انه بعيد عني المدة طويلة ومحتاج علاقة معاه، وساعتها هو وافق وكأنه كان بيجبي عليا. ولما كان معايا في العلاقة كان سرحان في حاجات تانية معرفش هي ايه، واحساسي انه اتغير كان مسيطر عليا. وبعد ما خلصنا العلاقة وكنا لسه من غير هدوم ولقيته قال لي كلام صدمني، لقيته بيقول لي انا كنت راجع علشان نتطلق واخد عيالي واسافر. كلامه كان نازل عليا زي السكينة الباردة وهي بتدبح الضحية، ما قدرتش استوعب الكلام اللي سمعته فقلت له يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني انت راجع عشان تاخد عيالك وتسيبني بعد كل اللي عملته معاك، ده انا بعت كل ذهبي علشانك وقعد 4 سنين محافظة على بيتك وشرفك، وفي الاخر راجع تقول لي انك راجع تطلقني وتاخد عيالك معاك. ان كان على الذهب انا هدفع لك حقه دلوقتي، وكمان هديكي مبلغ كويس تعيشي بيه، وبصراحة كده يا رباب انا قابلت واحدة في الغربة وعجبتني قوي واتجوزتها وكان وشها عليا حلو قوي، وبعد ما اتجوزتها كسبت فلوس كتير وخلفت منها طفلة صغيرة، وهي وافقت تاخد عيالي معايا هناك وهتاخد بالها منهم. انا لما سمعته ما فكرتش الا في حاجة واحدة بس، فكرت اني لازم اقتله علشان يتعاقب على كل كلمة هو قالها، لازم يدفع تمن الكلام اللي قاله، ما ينفعش اسيب واحد زيه عايش بعد كل اللي قالهولي. ومن وقتها فكرت ازاي اخلص منه وابتديت احضر الخطة المناسبة، أنا حددت الطريقة اللي هقتله بيها، لازم في الأول أطمنه من ناحيتي، وعلشان كده أنا رديت عليه وقلتله: ومين قالك إن أهم حاجة عندي الفلوس؟ أنت أهم من الفلوس، أنت كده هتدمرني. ولو عاوزني أقولك خليني على ذمتك، خليني مراتك وسيب العيال معايا، وأنت بقى تعالى كل فترة أجازة تقعد معانا كام يوم نشوفك وتشوفنا. بلاش تسيبني للأبد يا حسين، أنا بحبك ومقدرش أستغنى عنك أبدا. كنت عارفة أن كلامي لحسين هيحرجه وهيخليه يفكر ألف مرة قبل ما يطلقني ويسيبني. أنا ما كانش فارق معايا يسيبني ولا يغور في داهية، أنا بس كنت عاوز أكسب وقت وأخليه يفضل معايا لغاية لما حقق انتهامي منه وأقتله. حسين مردش عليا إلا بعدها بساعة وقال لي: مع إني كنت واخد القرار، بس أنا موافق على اللي انتي قلتيه، أنا هسيب العيال معاكي وباجيلك كل فترة، وكمان أشوف العيال، بس ممكن أبقى أخدهم يسافروا أجازة يتفسحوا برا وأرجعهم تاني. طبعا طبعا اللي تشوفه، وشكرا ليك يا حسين. كنت عارفة إنه بيخدعني، أكيد لما فكر مع نفسه قال إنه يهودني وبعد كده يبقى ياخد العيال ويسافروا معاه وما يرجعش بيهم تاني خالص، وساعتها أنا مش هعرف أعمل معاه حاجة. على العموم هو يستاهل اللي يجراله، أنا طلبت منه يقول لعياله اللي ناوي عليه، هو رفض في الأول عشان خاطر عياله ما يكرهوش، بس أنا أقنعته إنهم كبروا كفاية ولازم يعرفوا إيه اللي هيحصل علشان لما يغيب بره لفترة طويلة هما ما يحقدوش عليه ويكرهوه ويبقوا عارفين ان هو هيرجع ياخدهم اجازة بره. وهو فعلا اقتنع بكلامي واتكلم معاهم وقال لهم على اللي اتفقت معاه عليه، وجيت انا قدامهم وبررت تصرفه وقلت لهم ان كل اللي يهمني سعادة ابوهم وسعادتهم واني اكيد هبقى سعيدة لما اشوفه واشوفهم مبسوطين. طبعا انا كنت بمهد علشان لما حسين يختفي محدش يكتشف حاجة وان كل حاجة تبقى ماشية طبيعية، وده اللي حصل فعلا. حسين اطمن لي وحتى الولاد مروان ونانسي رغم ان هم استغربوا رد فعلي، ولكن صدقوا واطمنوا ان كل حاجة تمام ومفيش حد زعلان من حاجة. كنت محتاج انفذ قبل ما حسين يفكر في السفر، وفعلا خططت لكل حاجة. استغلت ان مروان كان خارج مع صحابه طالع رحلة هيغيب فيها يومين، وحضرت اكل وحطيت جواه مخدر وسبت بنت نانسي تاكل منه، وطلبت منها تدخل تنام شوية، وطبعا قدمته لجوزي حسين واللي كان منه وابتدى يظهر عليه تأثير المخدر، ولقيته بيقولي: مش عارف مالي يا رباب، حاسس اني دايخ والدنيا بتلف بيا. لا ابدا، يمكن ارهاق. اقولك هقوم اعملك كوباية قهوة. لا انا حاسس ان رجلي مش شايلاني، في حاجة مش مظبوطة. وبعدها بصلي وقال لي: انت حطيتي لي ايه في الاكل ده؟ مخدر. انا خدرتك، عارف عملت كده ليه؟ علشان انا ناوي اقتلك يا حسين، هقتلك وادفنك واقول لكل الناس انك سافرت، وعلشان عيالك عارفين انك رايح تعيش هناك مع مراتك التانية هينسوك، ما انا هعرفهم انك يا قليل الاصل رحت هناك وعشت مع مراتك التانية وعيالك منها ورامتهم، وهيفضلوا يكرهوك لبقية حياتهم. وبصراحة انت تستاهل يا واطي، بعد ما ساعدتك تسافر وتجمع فلوس يبقى ده رد الجميل تتجوز عليا. بس خلاص انت هتاخد جزائك. خلاص حاول حسين يستعطفني علشان اسيبه، لكن انا ما فرقش معايا كلامه، وخلال ثواني راح في النوم. وساعتها انا اتصلت باخويا سمير وطلبت منه يجيلي بسرعة، وكنت جريت حسين ونزلت بيه للجراج، ولما وصل سمير كنت خلاص قتلت حسين. كنت مسكت السكينة وفضلت اطعن فيه، مع كل طعنة طعنتهاله كنت بحس براحة نفسية قوي، كنت بطلع انتقامي منه، وعلشان كده ما حسيتش انا طعنته كام مرة. ولما شاف سمير منظر حسين اتصدم وسألنا أنا ليه عملت كده، وكان خايف قوي وقال لي إنه ملهوش دعوة بأي حاجة وحاول يسيبني ويمشي. بس أنا وقتها هددته وقلت له إني لو اتمسكت هقول إنه كان شريك معايا وهقول إني ست ضعيفة، إزاي هقتل جوزي وأشيله أحطه في جراش البيت؟ وساعتها سمير وقف في مكانه ما كانش قادر يتكلم، وكل اللي قاله وقتها إنه ندمان علشان ما سمعش كلام أخوه عزيز. بس أنا نهيت الكلام وقلت له اسمع يا سمير، أنت لازم تساعدني ندفن جثة حسين في الجراج، ومش عاوزك تخاف، محدش هيعرف أبدا إنه مدفون هنا، أصلا مفيش حد بينزل هنا من العيال ولا أي حد غريب، الجراج مكان مضمون، ولولا إني محتاجة حفرة عميقة عشان ريحة حسين ما تطلعش كنت كملت الخطة لوحدي. بس أنا محتاجة للي يساعدني، وانت أنسب واحد للموضوع ده. وطبعا سمير ما كانش يقدر يرفض كلامي علشان كان عارف كويس اني مش بهزر، وعارف اني ممكن اسلم رقبته هو كمان لحبل المشنقة. وابتدى سمير ينفذ كل اللي بطلبه منه، واول حاجة عملها ان هو ابتدى يحفر وكنت بساعده في الحفر، وبعد ما حفرنا حفرة عميقة قوي ساعتها حطينا حسين جوه الحفرة، وبعدها حطيت معاه السكينة اللي قتلته بيها وكمان تليفونه بعد ما قفلته وكل متعلقاته الشخصية. ومش بس كده، أنا دفنت معاه شنطة سفره اللي بيسافر بيها وجواها هدومه. وساعتها استغرب سمير من اللي أنا عملته، بس أنا قلتله إنه ملهوش دعوة باللي أنا بعمله، وطلبت منه ينفذ اللي أنا بقوله خلاص. وبعدها ابتدينا نردم عليه، ولما ردمنا وقفت برجلي فوق المكان اللي دفننا فيه وقلت له تستاهل اللي جرالك يا حسين، انت وأي راجل يبيع مراته بعد ما تقف جنبه وتساعده. وبعد كده سمير قال لي إنه لازم يمشي، وفعلا مشي، وأنا طلعت للشقة بتاعتي. ولكن لما طلعت سمعت صوت حد بيعيط، ومشيت ورا مصدر الصوت ده ولقيتها نانسي بنتي بتعيط في اوضتها، كنت لسه متغرقة تراب من الحفر. واول لما شافتني نانسي صرخت وفضلت تقول ما انا ما عملتش حاجة، انا ما شفتش حاجة. ساعتها انا فهمت انها شافت كل حاجة، ومعرفش ده حصل ازاي، ايه اللي صحاها وشافت ايه بالظبط، بس مش ده وقته، المهم اني لازم اخوفها. وفعلا ده اللي حصل، لما سبتها ورحت المطبخ وجبت منه سكينة ورجعت لها وقلت لها اسمع يا بيت، لو حد عارف حاجة منك انا هدبحك بالسكينة دي، انا عاوزك تنسي اللي شفتيه، انت فاهمة؟ ساعتها ما كانتش قادرة تتكلم، بس من كتر خوفها هي بلت نفسها وسبتها ورحت استحمى. وفي الوقت ده كنت بفكر في نانسي، كنت محتار اعمل معاها ايه، ولكن القرار الاكيد اللي اخدته انها لو بقت خطر عليا لازم اخلص منها، مش مهم اي حد، المهم انا وبس. وقعدت مع نانسي وفهمتها تقول لاخوها انها شافت ابوها وهو واخد شنطته، وطبعا مع التهديد والخوف مني نفذت اللي قلته. وفعلا لما رجع ابني مروان وسأل على ابوه قلت له ان ابوه سافر وقال انه هيظبط اموره بره وهيبقى يرجع اجازة ياخدهم يفسحهم هناك، ونانسي اكدت كلامي بس كان باين عليها الخوف والرعب. وابتدى مروان يلاحظ ده وسألها مالها، بس هي كانت بتعيط وتسكت. ساعتها عرفت ان وجود نانسي خطر على حياتي، وخدت القرار اني لازم اتخلص منها. في الاول اظهرت اني قلقانة ان حسين ما اتصلش بينا، وطبعا كنت مبينة اني قلقانة قوي، وطلبت من مروان يجي معايا نطمن انه سافر، ولما رحنا عرفنا انه ما سافرش. وساعتها بينت قلقي ورحت لقسم الشرطة قدمت بلاغ تغيب، ومن اليوم ده وانا ما سبتش مكان الا ودورت فيه مستشفى مثلا او اسم شرطة كنت مبينة أني خايفة وقلقانة على جوزي، وفي يوم قررت أنفذ الخطة التانية وخدت مروان ورحت بيه المستشفى وقلت له أن في شخص قال لي أنه شاف حسين هناك، وساعتها اشتريت لنانسي أكل من بره وطلبت منها تاكل لأننا هنتأخر، وكنت حطلها في الأكل ده مبيت حشري، ورحت أنا ومروان ولما ما لقيناش حسين رجعنا، وكنت طلبت من مروان يروح يشتري شوية طلبات، ولما رجعت البيت لقيت نانسي ماتت مسمومة، وطبعا خدتها أنا والناس اللي استنجدت بيهم على المستشفى علشان نلحقها، وهناك عرفت إنها ماتت، وطبعا مروان جالي المستشفى وما قدرش يستوعب فكرة إن أخته نانسي ماتت، ورغم إني خدت تصريح الدفن لأنهم اعتبروها حادثة غير مدبرة، لكن مروان فضل مصمم عايز يصعد الموضوع، وحسيت انه هيسبب لي مشاكل كتير قوي، لكن الموضوع عدى على خير واتدفنت نانسي، وكنت فاكره انه خلاص الحقيقه اتدفنت معاها، بس اللي حصل كان غير كده، لما لقيت مروان بيقول لي انه عاوز يسافر وافقت على سفره، بس ما كنتش عارفه انه راح وسافر علشان يدور على ابوه، ولما سافر مروان انا فضلت ابين للناس ان انا بدور على حسين، لدرجة اني وصلت البرنامج في التلفزيون وطلعت اتكلمت عن حسين وحبي ليه، وبعدها حسيت انه خلاص موضوع حسين اتقفل وللأبد، لكن بعدها فترة رجع مروان وعرفت انه كان بيدور على ابوه وتأكد انه ما سافرش ولو حتى بطريقة غير شرعية، وفهمت من كلامه كمان ان هو مش مقتنع بموت نانسي، ولقيته بيسأل اسئلة كتيرة اوي، وكمان فهمت انه شاكك فيا، ساعتها اخدت القرار اني لازم اقتله، وده اللي حصل لما نفذت فيه نفس الخطة بتاعت حسين وخدرته، وبعدها نزلته للجراج واتصلت بسمير يساعدني، وطبعا اتصدم وحاول يتهرب مني، لكن انا هددته زي المرة اللي فاتت، وكمان عرفته اني قتلت نانسي ومش هيفرق معايا لو بلغت عنه وخليته ياخد اعدام، وخاف سمير طبعا، وحفرنا لابني مروان ودفناه، وعملت معاه نفس اللي عملته مع جوزي، ومحدش اكتشف حاجة لان الناس افتكروه مسافر، وما قدمتش بلاغ عنه، وبعدها لقيت اخويا سمير جايلي بيشتكي انه ما بقاش قادر يعيش بسبب اللي بيحصله، بيقول انه بيحلم بحسين ومروان وكمان بيشوفهم وهو صاحي، وكان عاوز يبلغ، ساعتها انا قررت اقتله، وفعلا مسكت السكين وطعنته اكتر من مره، ولما مات نزلته الجراج هو كمان وحفرت له حفره، لكن خدت مني وقت لاني كنت لوحدي، ودفنت سمير ومعرفش ان عزيز هيرجع من السفر ويبلغ عني، وكمان ما كنتش اعرف ان سمير حكيله كل حاجه، وبعد ما خلصت رباب اعترافاتها رحنا للجراج وطلعنا كل الجثث، واكد تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي ان كل اكوار رباب صح، وتقدمت رباب للمحاكمه.